تفسير الآية 3 من سورة غافر، يقول تعالى: غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يحيا حياته دائما متوازنا بين الخوف من عذاب الله والرجاء في خيراته ورحماته وسعادته، بفعل كل خير وترك كل شر، برجاء مراجعة الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن التوازن في الحياة بين الخوف والرجاء، وذلك من خلال تمسكه بكل أخلاق إسلامه. وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة، حيث الحساب الختامي لما فعلت. وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا سيدفع حتما كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وبأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. أي هذه هي بعض صفات الله تعالى الذي له كل صفات الكمال الحسنى، وهي أيضا بعض المعاني التي يحتويها هذا الكتاب، هذا القرآن العظيم. فهو تعالى غافر أي ذنب، أي سوء سابق وحالي، أي ساتر لمن فعله ومزيل لأثره التعيس عنه بفضله ورحمته، وقابل لأي توبة من أي ذنب مستقبلي من أي أحد يتوب منه بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين. أي هو سبحانه الكثير المغفرة الذي يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها. إنه لولا صفة الرحمة والمغفرة وفتح باب التوبة على الدوام لتمادى المذنب في الذنوب ويأس أن يعود إلى الطريق المستقيم، حيث لا عودة محتملة إلى طريق الله والإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدارين. وبمثل هؤلاء سيتعس المجتمع كله في دنياه وأخراه، لكن إن عرف أن له ربا رحيما غفورا، حليما ودودا كريما، يغفر الذنب ويقبل التوبة، فإنه يقبل عليه ويتوب، ولم لا؟ وقد تكفل له ووعده بمغفرة ذنوبه كلها وإسعاد حياته الدنيوية والأخروية إن تاب وعاد. قوله تعالى: شديد العقاب، أي عقابه أي عذابه الدنيوي والأخروي شديد بما يناسب شرور ومفاسد وأضرار من يفعلها ولا يتوب منها. قوله تعالى: ذي الطول أي صاحب ومالك تمام الإطالة والزيادة والبسط أي الإفاضة والقدرة بالفضل والتوسعة والغنى والكرم والخير والعطاء والإحسان والثواب على خلقه في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: لا إله إلا هو أي هو وحده الذي له كل صفات الكمال الحسنى، وبالتالي فهو وحده المستحق للعبادة أي للطاعة، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. قوله تعالى: إليه المصير أي مصير الجميع ومرجعهم يوم القيامة إلى الله تعالى وحده لا إله غيره، وهو أعلم بهم تمام العلم، فيجازي كلا بما يستحق أهل الخير بكل خير وسعادة، إضافة إلى ما كانوا فيه من تمام الخير والسعادة في دنياهم بسبب تمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، وأهل الشر بما يستحقونه من شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، إضافة أيضا إلى ما كانوا فيه من تعاسة في دنياهم بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم.